السؤال الحادي عشر يقول في صفحة 129 عبارة كلفظ القديم سؤالي هل القدم صفة لله تبارك وتعالى وقد سمعت بعض الناس يدعو ويقول في دعائه يا قديم يا الله ومثل هذا في صلاة التراويح يدعو الإمام في الوتر فيقول يا الله يا قديم فهل يصح مثل ذلك وماذا تنصحون؟ طيب الجواب يا أخي الكريم القديم ليس من أسماء الله القديم ليس من أسماء الله الحسنى وليس من صفات الله عز وجل القدم فلا يصح أن ندعو الله عز وجل ولا إلا بأسماء الحسنى أو صفاته العلى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ثم الشيخ بيّن لك هنا أن اللفظ القديم خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره حتى عاد كالعرجون القديم فالحديث يعني الجديد والقديم على اسمه القديم عكس الجديد لكن القديم اللي هو عكس الجديد مسبوق بغيره فليس القدم هنا قدم على نفس اصطلاح المناطق والمتكلمين والفلاسفة فبالتالي الشيخ يضرب لك مثال بهذه الكلمة على أن هناك أناس يستخدمون ألفاظ المناطق والفلاسفة ويظنون أن القرآن والسنة دل على مثل ما يريد هؤلاء الفلاسفة فلننتبه أما ما ورد أعوذ بالله العظيم وبيجي الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فهنا السلطان صفة الله عز وجل لأن استعاذ به وهو قدرته وعزته وجبروته ونحو ذلك من معاني التي اتصف الله بها فقد يقال في هذا أنه هناك احتمال أن يوصف لكن نقول أننا نقف على الكتاب والسنة فلا نزيد فنقول مثل ما جاء في النصوص ونقف وحينئذ يكون المراد بسلطانه القديم أي الذي هو صفته لأنه استعاذ به وصفة الله عز وجل قائمة به غير مخلوقة نعم.